السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، معرفة به روايات ظاهرها التعارض، وكأن الرواية خلاف هذه الرواية، شو بدنا نعمل بروح مناسبة. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، يعني في كتاب الأم، والأم مختلف فيه انه هل هو للشافعي ألفه بنفسه او جمعه تلامذته، فلا صح ان تلامذته جمعوه من اقواله الامام الشافعي. ففي هذا الكتاب تكلم بقريب من مجلد حول هذا الموضوع في كتاب الأم. هنا في عنا تعليق لأحمد شاكر، ما في عندكم تعليق؟ قال النووي في التقريب، التقريب اللي شرحه السيوطي التدريب، تدريب الراوي، شرح تقريب النووي، فهذا التقريب مختصر مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح اختصر، ابن الصلاح ألف المقدمة، اختصرها الإمام النووي أولا بالإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، ثم اختصر الإرشاد بالتقريب. وهذا التقريب شرحه السيوطي، وقد طبع في مجلدين لتدريب الراوي تحت شرح تقريب النووي. قال النووي في التقريب: هذا فن، يعني معرفة مختلف الحديث، من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، يعني سواء كان من مذهب الحنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، سلفي، خلفي، كلهم يحتاجون إلى مثل هذا الموضوع. وهو يعني تعريف مختلف الحديث أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، ظاهرا النصين يعني متضادان، هذا عكس هذا، فيوفق بينهما، إما بالجمع بينهما أو يرجح أحدهما. يعني قد أحيانا العلماء يمكن أن يجمعوا بين الحديثين، واحد يكون للفرد، الثاني للندب، واحد عام ثاني خاص، او انه يكون واحد هو الراجح والثاني مرجوح ضعيف، وانما يكمل له، يعني مين اللي هو يعني هذا الفن يستطيع ان يقوم به؟ الائمة الجامعون بين الحديث والفقه. انه في محدثين كثر والفقهاء كثر، ولكن الذين جمعوا بين الفقه والحديث هؤلاء قلائل. فهؤلاء الذين يستطيعون أن يجمعوا بين الفقه والحديث، هؤلاء يستطيعون أن يوفقوا بين الروايات ويجمعوا بينها، أو يقدموا رواية على رواية، وتكون الرواية التي قدموها هي الراجحة وهي المعمول بها، والثانية مرجوحة وهي ضعيفة لا يعمل بها، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني، علماء الأصول أصول الفقه. وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى، من الشافعي؟ عمل بحث خاص في هذا الموضوع، وهو كتاب مؤلف ومطبوع على انفراد غير ما تكلم فيه في الأم. هذا كتاب خاص في هذا الموضوع، مختلف الحديث الشافعي، مطبوع جزء على انفراد حاله. ولم يقصد استيفاءه، يعني الإمام الشافعي ذكر أشياء مختصرة فيه، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه، يعني على هذا المنوال يسير في بقية الأحاديث بين مختلف الحديث التي هل يمكن جمعها أو يمكن أن يرجح أحدها على الآخر. وزعم السيوطي في التدريب، تدريب الراوي أو التقريب النووي، أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم، ولكن هذا غير جيد، لأن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم. هذا كان الحكي القديم، انه بهامش الجزء السابع، الان طبع على انفراد حاله موجود مختلف الحديث للامام الشافعي. وذكره محمد بن اسحاق المدين في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي، هذا كتاب الإمام ابن النديم، ابن النديم قديمي، وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرست سنة حول سنة 377 هجري، قديم هذا. فبيذكر كل كتاب اسم الكتاب ومن ألف الكتاب. في عنا كتاب من هذا النوع لواحد متأخر إسماعيل الشلبي، هذا كشف الظنون في أسماء العلوم والفنون، هذا متأخر، لكن ابن النديم قديم 377 هجري كتب هذا الكتاب، إنه عبارة عن كتب وبيذكر أسماء هذه الكتب ومن الذي ألفها. وهذا كتاب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون على النمط هذا، لكن أوسع كمان كشف الظنون. نعم. وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا في ترجمة الشافعي، مما هو قلمه على زيد الزور، في ترجمة الشافعي، يعني الشافعية عندي غلط، التي سماها توالي التأسيس، هيك عندكم؟ هذا هون الكتاب عندكم تحت، صوابه توالي التأنيس، مو التأسيس، توالي التأنيس بمعاني ابن إدريس. من ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، محمد ابن إدريس. ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي، ابن النديم نقل أسماء هذه الكتب عن الشافعي، عن البيهقي عن الشافعي، لأن البيهقي من أعلم الناس بالشافعي، لذلك قالوا ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه جمع نصوص مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إذا يقول عمود عندي تعالى ثوابه توالي التأنيس عوض توالي التأسيس كما شرحه بدلائله الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر في كتابه النافع توثيق النصوص وضبطها. توثيق النصوص يعني أن هذا الكتاب حتما لفلان من الأئمة، هذا توثيق النصوص. والبيهقي نرجع لفوعدنا، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة، يعني كتاب توالي التأنيس لمعالي ابن إدريس. نرجع لفوق، وكذلك ابن قتيبة، يعني كمان ابن قتيبة ألف في هذا الموضوع كتابا سماه تأويل مختلف الحديث جائز عد. وكذلك ابن قتيبة، ابن قتيبة أحمد بن عبد الله وفاة 322 هجري، له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث يعني رديء ضعيف، وذلك بحسب ما عنده من العلم. هون في عنا تاريخ يقول ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326 هجري، يعني باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير باعتبار قال وفيه ما هو غث يعني ضعيف، وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك، يعني مثل كلام ابن كثير. قال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، يعني ما هو له باع طويل في هذا الموضوع. أما الإمام الشافعي فهو أهل لأن يتكلم في هذا الموضوع، وأتى بما غيره أولى وأقوى. إذن كتاب مختلف أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ليس جيدا، مختلف الحديث الشافعي أجود منه. نتعرف والتعارض بين الحديثين، هذا اللي هو مختلف الحديث، التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، فالناسخ والمنسوخ ما في مجال للجمع بينهما، جاء المتأخر فنسخ المتقدم فلا يجمع بينهما، وكذلك يكون بعض الأحاديث في هذا الموضوع الذي هو مختلف الحديث، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وأطعموا وادخروا، كذلك نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. كان آخر الأمرين كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فنأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ. فكذلك هون لمن بيكون ما في إمكان للجمع بين الحديثين بدنا نرجح أحدهما، فنأخذ الذي ترجح وهو الصحيح ونترك المرجوح وهو الضعيف. فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. يعني كل العلماء عندهم يكون عنده علم بأصول الفقه وعنده خبرة بالفقه والحديث حتى يستطيع أن يرجح رواية على رواية. لذلك أقول هنا ولكن لا يظهر هذا الترجيح لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسام. وأقسام الترجيح كثيرة. أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد بن حنبل في الروايات عن الصحابة. إمام أحمد بن حنبل أحيانا في بعض الأحاديث التي لم يستطع أن يجمع بينهما وأن يقدم رواية على رواية لذلك ترى يفتي أحدا مرة بهذه الرواية ومرة أخرى بالرواية الأخرى لأنه لم يستطع أن يجمع بينهما أو لم يستطع أن يقدم ويرجح رواية على رواية فيعمل بإحدى الروايتين مرة وبالأخرى أخرى. نعم. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح صاحب صحيح بن خزيمة محمد بن إسحاق وفاته 311 هجري يقول أن الإمام ابن إسحاق رحمه الله كان من جملة من جمع بين الفقه والحديث ولذلك كان يسموه إمام الأئمة. فشو كان يقول ابن خزيمة ليس ثم يعني هناك حديثان متعارضان من كل وجه ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. هذا عم نحكي بناء على ثقته بنفسه وعلمه في الفقه والحديث ولذلك سماه العلماء إمام الأئمة. فبنظر ابن خزيمة صاحب الصحيح أنه لا يوجد هناك حديثان متعارضان فمن وجد حديثين متعارضين فليذهب إلى ابن خزيمة فإنه يستطيع أن يجمع بينهما. هذا بناء على ثقته بنفسه يقول هذا وإلا لا في أحاديث لا يمكن أن يجمع بينها وأحاديث يترجح أحد الروايات فيكون هو الصحيح والمرجوح هو الضعيف لكن هذا بناء على ثقته بعلمه يقول هذا. في عنا رقمه تعد إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال. أحيانا يجوز يجمع بينهما مثلا من نص ذكره فليتوضأ هل هو إلا بضعة منك. يجوا بعض العلماء قالوا أنه من نص ذكره فليتوضأ هذا الأصل فيه للوجوب هل هو إلا بضعة منك يخرجه إلى الندب جمعا بينهما. لذلك أحيانا اختلف العلماء في هذا يعني ويجب العمل بهما جميعا إذا أمكن الجمع بين الروايتين. وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجذوم فرارة من الأسد وهما حديثان صحيحان. هذا رواه البخاري تحت عندي معلقا قطعة من الحديث السابق نفسه لكن عن أبي هريرة. هذا ظاهرا وجدوا أن الحديث كأنه أول يخالف آخره مع انه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صحيح، واخر فر من المجذوم شرارك من الاسد صحيح. اذا كيف الجمع بين هذه الرواية، بين اول الحديث واخره واخره؟ ان ظاهر اول الحديث لا عدوى نفي للعدوى بالكلية، ولكن ليس هذا هو المقصود، وانما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ينفي ما كان يعتقده اهل الجاهلية في العدوى، فانهم كانوا يعتقدون ان العدوى تنتقل بطبعها لا بقدرة الله فيها، فنفى رسول الله هذا وبين ان العدوى هناك لا عدوى بمعنى ما كان يعتقده اهل الجاهلية بانها تنتقل بطبعها، وانما هناك عدوى ولكن تنتقل بقدرة الله فيها. ولذلك لما كان بعض الصحابة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام انه ما بال الجمال او الحبل تكون كالظباء في الغزلان، واذا بها دخلها الجرب، انه من واحد لواحد، والجرب من الامراض المعدية، فكان رسول الله يقول ومن اجرب الاول، انتقل الجرب من واحد لواحد بالعدوى بقدرة الله، لكن من اين جاء الجرب للجمل الاول؟ جاء بقدرة الله ثم انتقل بالعدوى. فالرسول من نفى لا عدوى ليس نفيا كليا، وانما نفيا بمعنى ما كان يعتقده اهل الجاهلية انه ليس هناك عدوى كما تعتقدون بطبعها، وانما هناك عدوى لكن تنتقل بقدرة الله فيها. فجاء اخر الحديث يقرر العدوى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفر من المجذوم فرارة من الاسد، او كما تفر من الاسد. المجذوم الذي اصيب بداء الجذام، وداء الجذام هو داء الاكلة، يصاب بمنخره باذنه مثل السوس مثل الدود، بياكل الاذن بياكل المنخر، فلذلك هذا يعدي. فلذلك في هناك مستشفى خاص عندنا في الشام بعد دوما اسمه مستشفى المجذومين، بالعامة بيسموها العوام مستشفى الأعاطلة، وإلا هي مستشفى المجذومين، لأن هذا يعدي هذا المرض. فلذلك الأمراض المعدية كالجذام والطاعون والجرب وغيرها من الأمراض المعدية الرسول حذر منها. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء من المدينة إلى بلاد الشام في أرض فلسطين سمع أن الطاعون وقع بالمسلمين في أرض عمواس في فلسطين، ولكن عمر ما كان يدري ماذا يقول في هذا الأمر، فسأل بعض الصحابة فلم يكن عندهم علم بذلك، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون في مكان لا يجوز لمن فيه أن يخرج منه ولا لمن كان خارجا أن يدخل عليه. عند ذلك عمر الخطاب أخذ الجنود الذين جاء بهم ورجع معهم وترك هؤلاء في مكانهم يعالجون، فمن شفي شفي ومن مات مات، ولكن لكي لا ينتقل هذا المرض لأنه فتاك فكا سريعا. ما في 25,000 رجل من صحابة رسول الله في هذا المرض اللي هو طاعون عمواس، فلذلك جعلوا هناك الحجر الصحي، وهذا الحجر الصحي ليس جديدا، وإنما رسول الله وضحه وبينه بأحاديثه أن الطاعون وهو المرض الذي ينتقل بسرعة هائلة ويفتك في الناس فتكا ذريعا إذا وقع في مكان لا يجوز لمن به أن يخرج ولا لمن خارجه أن يدخل عليهم، وإنما يعالجون بقدر الإمكان، فمن عاش أو شفي ومن مات مات، ولكنه لا يلتقي إلى بقية الناس. لذلك هذا المقصود من الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فليس هو نهي عام أو نفي عام، في ناس قالوا نهي، يعني بمعنى لا عدوى لا يعدي بعضكم بعضا، وإلا هو لا ليس نهيا، وإنما نفي، ولكن لشيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية نفاه رسول الله، وأثبت العدوى ومنع من أن يختلط الناس بمن به هذا المرض كي لا ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى. نازل قال بالتدريب من سيوطي. سيوطي هنا عما يذكر إن بعض أقسام الترجيح، يعني كيف يرجح العلماء الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيما بينها. قال في التدريب: قد سلك الناس في الجمع مسالك، يعني في جمع الحديثين المتعارضين، أحدها أحد المسالك أن هذه الأمراض لا تؤدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضا، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح، وهذا أقوى المسالك، قول ابن الصلاح في هذا. أحيانا شوية قد يكون مرض يعدي لكن لا يؤثر في بعض الأشخاص، لأن هذا على حسب، أولا في ناس لا عنده المناعة، في ناس ما عنده المناعة، أي شيء بيأثر عليه بجسمه، في ناس بقى جسمه عنده مناعة قوية قل ما يؤثر فيه الشيء. بعدين في عندنا شيء اسمه وهم وسوسة. هلا احيانا الواحد يكون من كثر ما موسوس، اذا شاف واحد معه رشح هيك دخل فيه المرض بالنظر من الوسوسه تبعه رشح، ينزل قاعد من جنبه لكن جسمه قوي عنده مناعه وما عنده خوف ووهم وسوسه فلا يصاب بذلك. هذا من جمله المؤثرات كمان. لذلك هلا مثل عصرنا النساء بيروحوا لعند واحد دجال بيقول لها انت مسحورة، خلاص لو لم نكن فيها سحر فقد انسحرت، لانه من الوهم اصيبت في عقلها وكأنها سحرت. فذلك هون الناس مو كله مثل بعضه، في ناس يقول منه جسمه مناعة عنده، منه هو ما عنده وهم، ما عنده خوف، ما عنده وسوسة، لذلك لا يصاب. لكن هذا مو خيار، نحن بدنا نعمل بالعام، بدنا ناخذ الاحتياطات اللازمة من بعيد. نعم. أيوة سيدي. الثاني من المسالك، يعني خلينا ناخذ هذا الأولاني هو أصح المسالك. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتخدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. مين شيخ الإسلام هوني بالحديث؟ لما بنحكي عنها الحافظ ابن حجر، مو ابن تيمية، الحافظ ابن حجر العسقلاني. الثالث من المسالك في الجمع أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تدليلي له أنه يعدي. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع أن الأمر بالجرار رعاية لخاطر المجذوم، أنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تديم النظر إلى المجذومين، الحديث ضعيف في الله إسناده ضعيف، فإنه محمولا على هذا المعنى. ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح في لا تديم النظر إلى المجذومين. وفيه مسالك أخر وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تفسير الصحيح من القرب من المجذوم، فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا. وأقواها عندي يعني يقول الشيخ أحمد شاكر المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، هذا اللي هو أقوى هذه المسالك، أنه الأمراض لا تعدي بطبعها، فهو نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وأما العدوى فهي قائمة وهي ثابتة. وأقوى عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. يعني تأثيرها بقى على حسب قوة الشخص وضعفه، لأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية، يعني خلقة موجودة فيهم تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فاختلاف الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، إذا أمكن حاولنا بالجمع ما أمكن الجمع على حسب المسالك اللي ذكرها السيوطي، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما. إذا عندنا ناسخ منسوخ ما في كلام، ناخذ بالناسخ ونترك المنسوخ، ما في ناسخ ومنسوخ نحاول أن نجمع بينهما، لم نستطع أن نجمع بينهما نهمل النصين نتركهم، ما في مجال للجمع ما في. وأوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الأصول وغيرها، ذكر منها المسالك اللي ذكر السيوطي، وقد ذكر الحازمي في الاعتبار، الحازمي منها في الاعتبار، هذا كتاب الاعتبار بما في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، 50 وجها، 50 وجه للترجيح بين النصين المتعارضين، ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليها حتى اوصلها الى 110 هنيك الحازمي وصل الى 50 العراقي زاد عليها سواها 110 قسم من اقسام الترجيح ولخصها السيوطي في التجريب ما مر معنا هذه نقلها هي الأربعة أوجه نقلها من تجريب الراوي في شيء تقريب النووي وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما إذن عنا ثلاث أشياء أول شيء منحاول ننظر بالنصين إذا كان في ناسخ ومنسوخ أخذنا بالناسخ وتركنا المنسوخ ما بناسخ ومنسوخ وإنما نحاول للجمع بينهما إن أمكن الجمع جمعنا ما في إمكان نعمل ترجيح إذا ترجح أحدهما على الآخر أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ما أمكننا أن نرجح نصا على آخر نتوقف فيهما أي خلاصة البحث نعم في عنا هون النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد نرى هذا كمان بعدين في عنا بحث طويل بعد منه نذكر كل وقت آخر إن شاء الله النوع 37 معرفة المزيد في الأسانيد هوني عنكم زاد الشيخ أحمد شافعي في طبعته هنا بين معقوفين متصل وليست هي في الأصلين يعني في المخطوطات مو موجودة وإنما زاد أحمد شافعي وذلك حتى بين معقوفين إنه زيادة من عنده نعم هي في علوم ابن الصلاح عند ابن الصلاح موجودة لكن بالمخطوطات تبع المختصر عن ابن الصلاح بالإرشاد النووي أو علوم الحديث ابن كثير مو موجودة وإنما أحمد شاكر زادها أما في الأصل موجودة فلذلك عنكم خلوها منيحة معرفة المزيد في متصل الأسانيد وهو شو معنى الحكي أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره واحد ذكر إسناد أن إجا غير من المحدثين زاد راويا في السند هذا اسمه المزيد في متصل الأسانيد زاده بعض العلماء في هذا الإسناد وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة يعني واحد فاته يعني رجل من المحدثين ذكر إسنادان فقصر فيه فجاء آخر فزاد شخصا فيه وهذه الزيادة صحيحة فذلك يسموه المزيد في متصل الأسانيد وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا شو اسم الكتاب؟ واسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد شو اسمه؟ تمييز المزيد في متصل الأسانيد أنا الكتاب ما موجود يعني ما مطبوع لكن ذكره العلماء ذكره الخطيب البغدادي في الموارد كتاب موارد الخطيب وذكره صاحب النكت على نزهة النظر. أما ما موجود بين أيدينا ولعله من الكتب المخطوطة المفقودة والله أعلم. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث: وفي بعض ما ذكره نظر. يعني الخطيب البغدادي في هذا الكتاب الذي سماه تمييز ايش المزيد في منتصر الاساليب، في بعض هذه الاشياء التي جمعها نظر، يعني تحتاج الى نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم، اي عجيب الاسناد فيه مزيد في متصل الاساليب، بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك الحنظلي المعروف الامام اللي هو بيقول الاسلام من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء، والذي قال صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس كلهم واذا فسدا فسد الناس كلهم، العلماء والامراء، وفاة 181 هجري عليه رحمة الله. فهذا ابن المبارك شو عم يقولوني عن سفيان عن ابن عيينة عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر حدثني سوني وين عن عبد الله ابن يزيد شو تواوني عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر الصواب عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثني بسر ابن عبيد الله عنكم في طبع الشافير عبد الله بسر ابن عبد الله سمعت أبا إدريس من أبا إدريس الخولاني سمعت أبا إدريس الخولاني وهو عائذ الله بن عبد الله شو اسمه عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني التابعي وفاة 80 هجري يقول سمعت واثلة بن الأسقع هذا كان من ألف واثلة هنا نساء وإلى لا غلط وإلى واثلة ابن الأسقع من أهل الصفة وفاة 83 هجري هذا من الصحابة الذين توفوا بالشام سمعت أبا مرسد الغنوي أبا مرسد الغنوي اسمه كناز ابن الحسين كناز ابن الحسين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هذا حديث رواه مسلم رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن المبارك به نعم سيدي ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان لذلك هذا بقى زيادة سفيان اسمه المزيد في متصل الاسانيد من رواية عبد الله بن المبارك في اي تعليق شيء عن كنوني نظمه رواه جماعة عن ابن جابر منهم الوليد بن مسلم عند مسلم واحمد والترمذي عيسى ابن يونس عند ابي داود الوليد ابن مجد عند ابي عوانه والبيهقي يعني فيه عده اسانيد هذا الحديث لكن زيادة سفيان هو الاسم المزيد في متصل الأسامي. وقال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس وفاته 277، قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. معناته على كلامه هنا الأولى ابن كثير، قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. شوفوا تأتي عندي رقم أنا في علل الحديث، وانظر سنن الترمذي والعلل الكبير، فقد علل ذلك أبو حاتم بقوله: لأن أهل الشام أعرفوا بحديثهم أي من ابن المبارك. ابن المبارك ذكر سفيان، يعني أهل الشام أعرف بحديثهم من ابن المبارك، فبيكون زيادة سفيان ليست يعني هي الصحيح، وإنما حذف سفيان من الإسناد. على كل حال اسمه هو هل يسميناه يعني المزيد من متصل الأساليب، يعني كمثال، سواء كان المثال صحيحا أو غير صحيح، لكن هو العميل من أهل الشام أعرف من ابن المبارك في رواية أحاديثهم، لأنه واقف لأبن الأشقع من الصحابة الذين كانوا في الشام. فأولئك جميعا شاملون الرواة من عدا ابن المبارك، فهاتان زيادتان. هذا النوع مرتبط بالنوع الآتي بعده، يعني هذا كما نقول النوع بقرينة المزيد في متصل الأسانيد له علاقة بالبحث اللي بعد منه جاي، معرفة الخفي من المراسيل. لذلك ما توسع فيه، بتوسع في الموضوع الذي بعده. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل، ويعم المنقطع والمعضل أيضا. في إرسال، لأنه عادة عند الفقهاء يعتبروا المنقطع والمعضل والمرسل كل شيء واحد، لكن المحدثين جعلوا لكل نوع من هذه الأنواع تعريف خاص، فالمنقطع غير المعضل والمعضل غير المرسل. لكن يكون في سقط، يعني في سواء كان في حذف في آخره أو في وسطه، ذلك يعني يعتبره عادة الفقهاء، إذا كان في مثلا سقط في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه، كله يعتبروه من نوع المرسل. إلا أنه المحدثين يعتبروه إذا كان من أوله معلق، من آخره مرسل، في وسطه منقطع ومعضل، فهنا عم يقول أنه معرفة الخفي من المراسيل، أشياء خفية في انقطاع، فيعم هذا المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. هذا ذكر كتاب مو مطبوع، يعني هو هذا الخطيب البغدادي، لكن مو موجود بين أيدينا. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا ابن كثير نقول الحافظ المزي، باعتبار الحافظ المزي شيخ ابن كثير، وعمه تزوج بنته، فذلك فهو عمه زوج أبو زوجه وشيخه. والحافظ المزي اسمه يوسف ابن عبد الرحمن جمال الدين أبو الحجاج، أو يقال له يوسف بن الزكي، الزكي هو عبد الرحمن، وفاته 742 هجري، وهو صاحب تهذيب الكمان في أسماء الرجال 35 مجلد. إماما في ذلك. يعني قال كان الحافظ المزي كما يقول الحافظ ابن كثير إماما في معرفة الخفي من المراسيل، فهو من نقاد الحديث ومن الجهابذة. وعجبا من العجب، أن كان رجلا عجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة سراه، يعني ثوابه. حتى يذكر عن ابن عن الحافظ المزي أنه كان يسمع على بعض شيوخه، وفي أثناء السماع كان يكتب، ما يكتب ما يمليه شيخه، يكتب أشياء أخرى، فهو يسمع من شيخه ما يمليه ويكتب في دفتره أشياء لا علاقة في ذلك. فقال له بعض الحاضرين: سماعك هذا غير صحيح، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال لي: ما؟ قال لي: أنك تسمع وتكتب، ولو كان يكتب ما يسمعه لكان تأكيدا لذلك، ولكنه كان يكتب غير ما يسمع. فقال فطلبه وقال له: إن كنت صحيح السماع فقل لي ما قال الشيخ. فذكر كل ما قاله الشيخ بأسانيده ومتونه، فعند ذلك سلم له. لذلك من يقول ابن كثير كان عجبا من العجاب، وكان من الجهابذة النقاد، فهو صحيح كان ذلك الحافظ المزي رحمه الله. فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، أي ترابه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره، يعني بظاهر الإسناد، فيظن أن هذا الإسناد متصل ويكون منقطعا وفيه إرسال خفي لا يطلع عليه إلا الجهابذة النقاد، ويرى رجاله ثقات. لذلك ما يكفي أن يكون دائما رجال الثقات، الأحيان كثير الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يذكر بعض الأحاديث ويقول في آخرها: ورجاله ثقات. ولكن هذا لا يكفي، قد يكون رجاله ثقات وفيه انقطاع أو إرسال خفي لا بد من النظر فيه، فيحكم بصحته. يعني طالب العلم العادي والإنسان العادي عندما ينظر إلى هؤلاء الرجال في السنن وكلهم ثقات فيحكم بصحة الإسناد، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع. هذا بده يكون بقى واحد عنده خبرة بالأسانيد ودراسة للرجال، إنه مثلا ما بيكفي إنه هذا ثقة هذا ثقة، متى ولد متى توفي، متى ولد الآخر متى توفي، قد يكون في بينهما انقطاع لم يسمع منه، وأحيانا قد يكون اتصل به ولكنه لم يسمع هذا الحديث فسمع غيره، هذا لا يدركه إلا الجهابذة النقاد في مثل هذه الأمور في الأسانيد. ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال، يكون في اثنين واحد وراء بعض بالانقطاع، أو الإرسال، يعني بجوز ما يفرق بين تابعي والصحابي. الأحيان قد يفوت على طالب العلم أنه عن سعيد بن المسير قال قال رسول الله، عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله، عن الحسن البصري قال قال رسول الله، فقد لا يدرك طالب العلم أن هذا تابعي وعما يلي عن رسول الله فهو مرسل، ويظن أن هذا صحابي، لذلك بنظره أن الإسناد صحيح. أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب، الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح، يعني في كتابه علوم الحديث مقدمة، لما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن ابي اوفى صحابي، لكن صحابي صغير. فعمل لي عنه العوام بن حوشب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر. في رقم عندكم بالحديث هون؟ رواه بحشل، ما في؟ طيب عندي انا. رواه بحشل في تاريخ واسط، هذا بحشل لقب له، اسمه اسلم ابن سهل، وهو محدث واسط. وابن عدي في الكامل، كامل في الضعفاء لابن عدي، ابن عدي اسمه عبد الله ابن عدي، وفاته 365. بحشل هذا اللي هو اسلم ابن سهل وفاته 292. والطبراني في الكبير، الطبراني سليمان ابن احمد الطبراني اللخمي الشامي، هذا وفاته 360، كما في المجمع، يعني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. وسموية في فوائده، سموية او سمويه، سمويه، هذا سموية او سمويه اسمه اسماعيل ابن عبد الله، وفاته 267، له كتاب اسمه الفوائد. كما في الجامع الصغير رقم 4044، بالضعيف يعني ضعيف الجامع الصغير. وابو الشيخ في الاذان، ابو الشيخ الاصبهاني، كما في جمع الجوامع كنز العمال رقم 22852. وقال الهيثمي، يعني الهيثمي في مجمع الزوائد، فيه حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا. فإذا قد يفوت هذا بعض الطلاب ولا يعرف أنه يوجد فيه مثل هذا اللي هو حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا. وقال السيوطي فيه الحجاج ابن فروخ الواسطي. قال النسائي ضعيف وتركه غيره. قلت فلم يشيرا إلى الإرسال الآتي بيانه بسبب خفائه، يعني ما أشار إليه لا السيوطي ولا الهيثمي بأنه فيه إرسال خفي بالنسبة لإيش، لأنه خفي. فلذلك قد يفوت هذا العلم بعض الناس ولا يدركه إلا الجهابذة النقاد. هنا نقول عند الشيخي، قال الإمام أحمد موجود عنكم: لم يلقى العوام بن أبي أوفى، يعني ما تفيه انقطاع بينهما بين العوام بن حوشب بين عبد الله بن أبي أوفى، يعني تحت عن موجود عنكم تحت، يعني أن العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديث، مع أن العوام لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى، فكان السند منقطعا. لكن هذا الانقطاع بهذا الشكل لا يدركه أي كان، وإنما يدركه الجهابذة النقاد، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث باحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. قم في عنا تعليق لأحمد شاكر موجود عن سناد توجيه الإمام. قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راوي، يعني بإسناد في زيادة راوي، إسناد الآخر محذوف هذا الراوي، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد. فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي. ثم نتى الرجل الزايد الراوي صواب وجوده معناته بالإسناد الآخر فيه إرسال خفي. وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. كان مر معنا بالبحث بهذا قبله أنه قد يدخل أحيانا بحث المزيد في متصل الأسانيد بالإرسال الخفي بين الزيادة والأخرون. مثال الأول وهو الزيادة الإرسال الخفي حديث عبد الرزاق. دائما عبد الرزاق إذا أطلق فهو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني اليماني على وفاته 211. عن الثوري سفيان. إذا أطلق الثوري فهو سفيان بن سعيد الثوري. عن أبي إسحاق كذلك إذا أطلق أبو إسحاق فهو أبو إسحاق السبيعي. عن زيد بن يثيع بالتصغير بضم الياء التحتية المثنات وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثنات وآخره عين مهملة يثيع. عن حذيفة مرفوعا أي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا الإسناد ظاهر إذا تطلع عبد الرزاق ثقة، سفيان الثوري ثقة، أو إسحاق السبيعي، زيد بن يسيع وحذيفة بن اليمان، لكن هذا في انقطاع في مكانين مو مكان واحد. فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق، يعني في له إسناد آخر هذا الحديث عند عبد الرزاق المصنف، قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري. إذن لما يقول عبد الرزاق عن الثوري معناها فيه انقطاع، لأنه الثوري عبد الرزاق روى هذا الحديث عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان الثوري. وروي أيضا السلام ورحمة الله عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. إذن كمان في انقطاع بين سفيان الثوري وبين إسحاق أبي إسحاق السبيعي وهو شريك القاضي النفعي وهو ضعيف أيضا. هذا إذن هي إسناد منقطع في مكانين، لا يدرك هذا الانقطاع إلا من نظر في هذا الإسناد في كثير من الكتب والمراجع فأدرك أن عبد الرزاق إنما يروي هذا الحديث عن النعمان ابن أبي شيبة عن سفيان ولا يرويه عن إيش عن سفيان الثوري مباشرة، فهذا انقطاع في مكان. الانقطاع الآخر بين سفيان الثوري وبين أبي إسحاق السبيعي، كذلك روى هذا الحديث سفيان الثوري عن شريك القاضي عن أبي إسحاق السبيعي، ففيه انقطاع في مكانين، وهذا من الإرسال الخفي الذي لا يدركه إلا الجهابذة النقاد الذين لهم خبرة بالرجال وسلوخهم. لذلك العادة لما يجي واحد لهيك إسناد عشان يتأكد مثلا أنه عبد الرزاق صاحب المصنف ابن همام الحميري الصنعاني اليماني لتهذيب الكمال في أسماء الرجال الحافظ النجي يستقصي جميع الشيوخ وجميع التلاميذ، فبينظر شيوخه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما ذكر مباشرة سفيان الثوري، وإنما يذكر هناك عن النعمان ابن أبي شيبة الجهني، فبيبين أنه فيه انقطاع. سفيان الثوري لا يروي مباشرة عن أبي إسحاق السبيعي، وإنما تنظر إلى الغزالي بمشايخه من جملته شريف القاضي النخعي. فمن هنا يدرك الإنسان أن في هذا الإسناد انقطاعا في موضعين، ولكن هذا الانقطاع لا يعرفه إلا الجهابذة النقاد من المحدثين. نعم. ومثال الثاني في الزائد المزيد من المتصل الأسانيد، حديث ابن المبارك مر معنا بالبحث اللي قبله، السلام في الله، عبد الله بن المبارك، لأنه دائما إذا أطلق ابن المبارك هو عبد الله. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، تأذين ونجاية أنه إجمعنا عبد الله بن يزيد وإنكم ساووه عبد الرحمن بن يزيد قبل. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة من الأسقع يعني يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فزيادة سفيان وأبي إدريس الخولاني وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع. فالإسناد متصل، لأنه هذا الوهم ممن روى عن عبد الله بن المبارك. فالمزيد في متصل الأسانيد قد يكون أحيانا صحيح الإسناد وقد يكون غير صحيح، وإنما هذا تدراسي للإسناد. والوهم في زيادة أبي إدريس الخولاني من ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، يعني بسماع عبد الرحمن بن يزيد عن بسر مباشرة. ويعرف إذا هذا كله يعرف بالتتبع، فلا بد فالعلماء الذين يتتبعون هذه الأسانيد وهذه المتون وينظرون فيها في عدة أماكن يستطيعون بذلك أن يدركوا الإرسال الخفية بالمطالعة. لذلك قال لا يدركه إلا الجهابذة النقاد، وكذلك المزيد في منتصف الأسانيد لا يدركه إلا الجهابذة النقاد. ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره إن كان في زمنه، لكنه لم يلتقي به ولم يأخذ عنه، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه. سمعان بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، كما هذا لا يعرف إلا بالتتبع، وإن كان سمع منه غيره، إن كان سمع غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فهو من قبيل الإرسال الخفي. وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية، وإما بإخبار الشخص عن نفسه، وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك، يعني نص عليه بعض الأئمة من المحدثين الكبار الذين يعرفون هذه العلل الخفية والإرسال الخفي والمزيد في المتصل الأسانيد. ولذلك كان هذا العلم لا يعرفه ولا يتقنه إلا الجهابذة النقاد. الإرسال الخفي، المزيد في متصل الأسانيد، العلة الموجودة في الحديث، هذه أمور تحتاج إلى بحث طويل فلذلك لا يدركه إلا العلماء الكبار.